السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكذا فإن الله يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذلك فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء المكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، اتفضل. الله يبارك فيك. الله يجزيك خير، جزاك الله خير. عندي سؤال، جزاك الله خير. اتفضل. ايه الحكم في استنشاق الطعام يعني اللي على النار، يعني استنشاق البخار الخارج يعني من قطع الحلة او ما شابه، يعني لبن يعني عفوا على جهالة او جاهل، ايه الحكم فيه؟ يخطر الصائم؟ يعني انت رايح تاكل وتشرب تشم الاكل بانفك؟ يا اخي اسال اسئله نافعه، الله يستر عليك. لا يفطر، لا يفطر. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام الله، كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. معي سؤال يا شيخ. تجادلت أنا ورجل يعني من اللي يحبوا الغرب ولا هذا، تجادلنا اشتد الجدال. قلت لله: قدر الله فتح الله على أمريكا على يد المسلمين، وهل تحب هذا أم لا؟ قال: أنا لا أخون اليمين، أنا لا أخونهم هذا. قلت: فأقسمت بالله، قلت: أنت تخون الله ولا تخون أمريكا، أقسمت، فهل علي شيء؟ المهم يعني أنت متأول، ونسأل الله أن يعفو عنك. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ان عندي تصرف في قاعده البيت الاستاذ. نعم. عندي سؤال صغير. تفضل. انا والدي موظف حكومي. تمام. والدك موظف حكومي. كان عايزين نروح نجيب جهاز اختي، عندي اختي عروسه، فعايزين نجيب جهاز. ففي معرض بتاع اجهزه منزليه، معرض اهل بتاع واحد يعني، لكن في موظف تبع البنك اللي والدي بياخد منه المرتب بتاعه، كان عرض علينا قال لنا ان احنا ممكن ناخد كل الجهاز اللي احنا عاوزينه بدون مؤدب، وهيتخصم المبلغ كل شهر هاخده جزء من المرتب تلقائي، بس طبعا هيبقى فيه فايده على كل سنه. لا يجوز، لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخنا على هذه اللقاءات الجيدة. الله ربنا يجزيك عنا خير يا رب. الله يغفر لنا ولك. الله يغفر لنا. كان عندي سؤال يخص زكاة الفطر. تفضل. أقوم حاليا بجمع فلوس زكاة الفطر من الناس، أقيسها على زكاة على جمع على القمح، على سعر القمح، وحدد الفرد ونجمع فلوس من الناس ونطلعها طعمة للناس. طعمة يعني مسألة ايه؟ ما معنى طعمة؟ طعمة نجيب مثلا فول او عدس وهكذا، او رز او مكرونة، ونحط نجمعهم في كيس واحد ونديهم للفقير، والقياس بيكون على جمع الفلوس على اساس زكاة القمح، يعني اربع او خمس افراد. عفوا، يعني انت تكون وكيلا عن عن الناس اللي هي بتزكي، وكيلا عن الناس اللي تزكي وتشتري لهم، واشتري لهم وطلع بعد كده اعمل اكياس مجمعة فيها فول وعدس ورز ومكرونة وهكذا وطلع للناس. لا بس جزاك الله خير. نعم أبو يزيد الخولاني يا حازم مجهول. أبو يزيد الخولاني مجهول وصاحب حديث من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، من أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة. أبو يزيد الخولاني مجهول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. الاستيقاظ على جنابة يا شيخنا يفضل الصيام؟ الاستيقاظ على جنابة؟ يعني انا مثلا جمعت زوجتي وفاتني الفجر وقمت مثلا الساعة 7 اغتسلت ورحت شغلي، هل ده يفضل الصيام؟ لا. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه، فالصوم صحيح ما دام الجماع كان قبل الفجر وقد نويت الصيام. أيوة إن شاء الله. شكرا. مرحبا دكتور عمرو، بارك الله فيك، وأنت يا أحمد بن حميدة بارك الله فيك، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل وقت وحين. أخي الذي يقول حسبي الله ونعم الوكيل، فنحن أيضا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كيف حالك؟ الحمد لله. رمضان مبارك على حضرتك. وعلينا وعليك وعلى المسلمين والمسلمات. تفضل. اللهم أمين يا ولد. كنت بتكلم مع أحد الأخوان وكنا ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أبو بكر الصديق، اللي هو من أصبح منكم اليوم صائما من أطع منكم لهم مسكين إلى آخر الحديث، تمام؟ أيوه. تسأل المرأة وتقول هل لي أجر كذلك؟ نسأل الله أن يثيبها يا رب. ها؟ نسأل الله أن يثيبها. يعني مثلا تطعم مسكين وتصوم وتزور مريضة أو مريضة أو كده، بس اللي هي الفرق اللي هي زيارة القبر، يعني لما فيش المرأة لا تذهب إلى القبر. قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ أنا عندي سؤال بدنا. تفضل. شيخ أنا أختي تحتاج مني مبلغ من المال، وأنا قلت لها أنا معي $1,000 بعطيك إياه. تمام. وبعدين قلت لها ترجع لي $100. طبعا أنا مسافر وهي في مصر. أيوه. هي في مصر. يعني أختك أنت أرسلت إليها $1,000 قرضا. أنا هي طلبت مني مال، قلت لها معي $1,000، قالت ابعتهم لي. قلت ابعتهم لك الدولار ولا مصري؟ قالت ابعتهم مصري أحسن. أنا أرسلتها لهم مصري، فكيف ترجعهم؟ ترجعهم دولار أم ترجعهم مصري؟ هي استلمتهم دولار. هي استلمت مصري ترد مصري. نعم. استلمت منك مصري ترده مصريا. استلمت مصري لانه هي طلبت ان احولهم مصري. ما وكلتك استلمت مصري تردهم مصري، استلمت دولار تردهم دولار، الا اذا تراضيتما على شيء. نعم. اقول هي استلمت منك جنيهات تردها جنيهات، استلمت منك دولارات تردها دولارات، الا اذا تراضيتما. نعم. أنا قلت أحولهم لك دولارات أم مصري؟ عفوا كفاية ما قلته لك، لا تسوي لك نفسك أن تظلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لله رب العالمين. اللهم لك الحمد. حاولت الاتصال بفضيلتك أكثر حتى مجلت يدي. والله يا رب يغفر لنا ولك، لكن يعني أسئلتك في الأونة المتأخرة لم يعد يسعد الناس بها كما كان من قبل. اسأل أسئلة نافعة تفضلا منك. بارك الله فيك. الله يكرمك. لا شك الذي يحدث في أرضنا وأرضكم القراءة من المصحف في صلاة التراويح. القراءة في المصحف، القراءة من المصحف في صلوات التراويح لا بأس بها على رأي جمهور العلماء، واستندوا إلى أمرين. الأمر الأول استنادا إلى أثر عائشة رضي الله تعالى عنها الذي فيه أن مولاها ذكوان كان يؤمها من المصحف، واستدلوا أيضا بحمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة قاسوا عليها المصحف، والله أعلم. السؤال الثاني، إخراج زكاة الفطر تنتهي قبل الصلاة؟ زكاة الفطر يستحب أن تخرج قبل صلاة العيد، ولكن وقتها النهائي عند جماهير العلماء بغروب شمس يوم العيد، وهذا رأي الأئمة الأربعة. أما الحديث الذي فيه من أخرجها بعد الصلاة في صدقة من الصدقات لا يثبت مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يثبت مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الأخير، استوصوا بأهل مصر فإن لهم ذمة ورحما، فإذا وجدت بين شخصين نزاعين فخر منها. هذا ثابت صحيح، ولكن له فقه لجزئية. إذا وجدت الرجلين يختصمان في قيرات فأخرج منها، هذا خاص، وصية خاصة ليست عامة، وإلا سيهجر كل الناس مصر بناء على هذا الفهم. نعم، بارك الله فيك، وجزاك الله خيرا. ما حكم تشطير الحواجب بالليزر؟ تشطير الحواجب بالليزر إذا يدخل في إعداد النمص، يدخل في إعداد النمص، بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، تفضل. بعد إذن حضرتك، بس أنا بسأل حضرتك عن تغيير قيمة العملة. تغيير قيمة العملة، يعني أنا يعني أنا مسافر خارج مصر، وليكن أنا سلفت أخ لي 1000 جنيه من مثلا من 4 سنين، ماشي؟ طبعا قيمة 1000 جنيه في 4 سنين كان يشتري بهم وليكن 3 جرام ذهب. أنت سلفته كم؟ 1000 جنيه؟ 1000 جنيه تأخذهم 1000 جنيه بس، ما تلف ولا تدور. حتى لو تغيرت قيمة العملة في أنه استفاد بيهم، أنه اشترى بيهم مثلا 3 جرام ذهب، والحين جرام الذهب يدوب جرام واحد، كل هذا الكلام باطل. هو مدين لك بمبلغ يرده لك كما أخذه. بارك الله فيك، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى، سلك الدعاء. تفضل، الله يبارك فيك. شيخ مصطفى، أريد استفسار المرأة السيبة، هل لا تزوج نفسها بدون إذن وليها حتى لو كان وليها وليها مثلا ما كانش موافق أو كده، هل المرأة السيبة تزوج نفسها؟ إذا كان الولي معضلها يقول لها لن تتزوجي أبدا وابقي على أولادك، تنزع منه الولاية. أما إذا كان الولي يرفض شخصا معينا لاعتبارات معينة، منها أنه ليس بكفء لأخته، فإذا صدق في قوله فله ذلك. أما إذا مجرد الرفض، رفض الأكفاء، تنتقل الولاية منه إلى غيره. رفض الأولياء الآخرون انتقلت إلى المأذون للحديث، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. مسألة الدعاء يا شيخ مصطفى. الله يسلم. ريتال، الفرق واضح يا أختي الرسالة، الله يكرمك. السلام عليكم. الشيخ صلى اليوم صلاة العشاء من المصحف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لحظة بس أجيب على السؤال، الصلاة تصح والأولى عدم ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل ورد يا شيخ ان المسجد الاقصى سيهدم؟ لا احفظ في ذلك نصا، انما الذي ورد في شأن الكعبة واضح، هو كأني انظر اليه قصيرا افحجا يقتلعها حجرا حجرا ذو السوقتين من الحبشة، واحد واخد بالك؟ سمعني يا حبيبي؟ ايوه شيخ، شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام بارك الله فيك يا شيخنا. اتفضل، الله يسلمك. شيخنا لو سمحت بسألك، انا من حوالي 10 سنين والدي اشترى ارض مرخصة للمباني وبنى عليها بيت برضه مرخص وكل حاجة، ووالدي توفى الله بعد، وحاليا في الايام اللي احنا فيها ديت في قانون التصالح والكلام دوت، وطالبين مننا فلوس ان احنا ندفعها عشان البيت بتاعنا يتصالح عليه رغم انه مرخص وكل حاجه. فسؤالي، احنا كان عندنا فلوس في البنك ودفعنا منها، كانت والدتي بتطلع الفوائد دي بتتصدق بيها نادي الله عشان ما تدخلهاش في البيت. فحاليا الفلوس اللي عندنا يعني انتهت، وما فاضلش غير الفلوس اللي هي اللي تطلع فايده لنادي الله دي. هل يجوز ان احنا نستفيد فيها بيها في موضوع التصالح؟ لا يجوز. يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز؟ يعني الأخ يسأل عن الاستفادة بفوائد الربا لإعطائها للدولة من أجل قانون التصالح، لا يجوز. سمعت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضرتك بخير يا شيخ. وأنت طيبة وبخير وعافية. بارك في حضرتك. معلش كنت عايزة أسأل حضرتك كلمة لا يسترقون اللي هي في صفات السبعين أيضا. لا يطلبون الرقية لأنفسهم، أما إذا طلبوها لغيرهم فلا بأس، لكن لا يطلبون الرقية لأنفسهم. طيب يا شيخ معلش حاجة سريعة، يعني أنا دلوقتي يعني كان زوجي وداني للشيخ، والشيخ ده قال إن أنت عندك حاجة اللي هي اسمها نفس عاشق، فالمفروض إن هو عايزني أروح أحضر فيه كده زي رقية جماعية. الشيخ بيقول في الميكروفون ومش بياخد مقابل نبي، وبيبقى فيه ناس كتير جدا. هذا شخص دجال متخرص. هذا شخص متخرص ودجال، ولا كل واحد يدعي ما يشاء. من الذي يخبر الشخص؟ ولا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول سيد ولد آدم، قال لامرأة من النساء: أنت عندك جن عاشق أو جن ركبك من أستراليا أو جن ركبك من النمسا أو أي شيء من هذا؟ ما عندنا إلا أننا نرقي المريض بالرقية الشرعية الواردة من الكتاب والسنة التي والتي لا تخالف شريعة، مجرد الرقية. ومحرمها يرقيها أو امرأة ترقيها. أما نذهب ونقول لشخص أو واحد يقول لك أنت عندك جن عاشق وينظر في عينيك ويركز البصر في العينين، ويقول لا ده الجن بيتحرك ويخرج من الفم ويبوس واحدة في فمها أو في خدها، كل هذا باطل. هم يا شيخ بيعملوا الرقية دي كلها بآيات قرآنية فقط. أنت عادة تروح للرجل، عفوا، عادة تروح للرجل يعني يرقيك ولا إيه؟ مثل مش بيرقيني انا بس، هو الشيخ بيكون بيتكلم يعني من الشيخ بس، خليني فيك انت. يعني هو شيخ ولا بياخد فلوس، هو بس فقط بيقرا قران، ايات قران فقط. يا اختي مش المشكله في الفلوس، ما هو المشكله في الفلوس، ليست المشكله في الفلوس ابدا، المشكله في التخرص الذي يدعيه. انت تحب كل يوم ما تجري عند رجل يعالجك؟ صلى على رسول الله كده واحترم نفسك، هذا نقول لك يعني. جن عاشق وما جن عاشق، كل واحد يتخرص بما يشاء، يقول لك لا يأخذ فلوس، وبعد ما يأخذ فلوس طب من عايز الجن العاشق يطلع مثلا سبيل المثال، لك فيه أشياء كده تباع عند العطارين، يجيب لك أي اسم زيت خبرشوش، تروح للعطارين يقول لك مش موجود، يقول لك يرجع هيجيب لك من الهند بس بعد شهرين، ويأخذ له 2000 جنيه في ثمن شوية كراتنا طحون. عالم نصابون أغلبهم إلا من رحم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ مصطفى. ومرحبا بك. أهلا بحضرتك. بعد إذنك، أنا حاليا توفر لي فرصة عمل لدى شركة الشركة دي شركة جينس، لا أعلم إن كنت تسمع عنها ولا لا، لكن طريقة العمل فيها كالآتي. دلوقتي حد من أصحابي دلنا على الشركة، فأنا بشتري حزمة معينة من الأدوات الطبية، فببدأ أشتغل فيها وببدأ أسوقها وأبيعها. الشخص اللي دلنا على الحزمة دي بياخد علي عمولة، وكذلك أنا لو دليل شخص آخر على الشركة أنا أخذ عليه عمولة، وكذلك الشخص اللي دليل. عفوا، كلها شركات نصب وكلكم نصابون إلا من رحم الله. أولا ماذا تبيعون؟ نعم، ما السلعة التي تبيعونها؟ أدوات طبية. ما الأدوات الطبية مثل ماذا؟ أدوات زي أدوات تجميل، أدوات تخفيف. أيوة، دخلنا في الأدوات التي ليس لها أصل ولم تأخذ تصريح من وزارة الصحة ولا تباع في الصيدلة إلا عندكم. تختلقون أشياء، يختلقون بعض الدواء كده، يقول لك مثلا هذا المشروب مش مشروب القوة، يقولون كده جاي من البرازيل. طيب يعني قبلنا هؤلاء في المملكة، انت يا اخي جبت هذا المشروب، مشروب القوة، اتيت به من البرازيل، دخلته السعودية، اخذت تصريح من وزارة الصحة السعودية به؟ يقول لك لا، اخذنا تصريح انه مشروب من المشروبات. فالمشروب بيبيعوه ريالين، يقول لك بيبيعوه 200 ريال وسرا لا يبيعه علنا، يبيعه سرا. وجاب بعض الناس المخدوعة به ويعمل لهم النسب التي يأخذونها ظلما وعدوانا من الناس، عياذا بالله، يأخذونها ظلما وعدوانا من الناس ويأكلون أموال الناس بالباطل. طيب معذرك أن الأدوات موثقة من وزارة الصحة يعني. طيب اذكر لي عفوا اذكر لي اسم دواء من الذي تبيعونه، أي اسم، اذكر اسم الدواء الذي تبيعونه ونسأل عنه في الصيدلية. والله صدق انا لا زلت لا اعلم يعني. انا اقول لك عشان كده انا بقول لك، لان عفوا احنا خبرنا هؤلاء الناس، هذه فئه من العاملين في شركه كيونت، شركات النصب والاحتيال، كل يوم يدخلوا على الناس بمنتج جديد. الاول امر قال لك نبيع مواقع على النت، الامر الثاني انا خلاص ساعات، يقول لك ساعه غير معروف في الماركه ويقول $5,000، اذا انا اشتريتها لان اشتريت 100 جنيه، لكن يجعلها $5,000 وغير معروفة الماركة للناس، ويبدأ يقسموا المال الحرام عليهم. السلسلة التي أنت فيها لو تبين صدق هذه المنتجات يا أخي لا تضحك على نفسك، خلاص أنا قلت لك ابتعد عن هذا ولا تأكل مال الناس بالباطل. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. يا نعم. الله نحبك الله الذي احببتنا له. تفضل. كنت بتكلم على روسيا وكان بيخلق الجن. قتلوا كم نفس محرمة هؤلاء الذين يدعون العلاج الجن؟ قتلوا انفس محرمة. ولك احنا ما قتلنا. تمام، وداهم شوية زيت زيتون وورد مجفف حوالي 30 جنيه أعشاب، وقال بقى أنا جاي في الشيخ كده غالي، قال لي في الأعشاب دي بنجيبها غالية. يا أخي يا أخي هذا نصب واحتيال، ابتعدوا عن هؤلاء النصابين المحتالين. يا أخي ابتعدوا عن هؤلاء النصابين المحتالين. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى؟ اي نعم. لو سمحت يا شيخنا عندي 3 اسئلة يعني ارجو حضرتك. اتفضلي الاسئلة. اول سؤال، الولد عندي 13 سنة، يعني انا كأم بحسه لا يحسن الصغار، يعني كلمته كذا مرة وكده، فصلاته نفسه نظام غير يعني، وهل برضه صلاته غيره يعني هو يقلق غيره، هو طبعا حافظ القرآن. السؤال غير واضح، كيف لا يتقن الطهارة؟ ما معنى لا يتقن الطهارة؟ الاستنجاء يعني دايما أعرف ملابسه، يعني دايما أكلمه أقول له ده معناه أن أنت ما بتحسنش الاستنجاء. لا، ممكن يكون عنده مرض، ممكن يكون الصفرة التي تكون في الملابس ليست بدليل على عدم على بطلان صلاته، هو يتوضأ بعدها. لكن كثير من الناس، وكان أشار ابن القيم لشيء مثل هذا، الصفرة التي تكون أحيانا في الثياب. طبعا على عهد الرسول صلى الله وسلامه عليه كان الاستنجاء بالأحجار، أغلبه كان بالأحجار. فإذا استنجى واحد بالأحجار الآن ومسح الأثر بالأحجار، أكيد في الغالب سيكون بعد المسح بالأحجار إذا جلس ممكن تكون هناك صفرة في الملابس. لكن على كل إن يتنظف قدر استطاع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك مصطفى؟ الحمد لله. سؤالين بعد إذنك. تفضل. حكم زينة الزينة بتاعت رمضان عليها رسومات كرتونية كده في الشقة جائزة؟ الأمر خفيف للأطفال. آه. الأمر خفيف للأطفال. السلام عليكم. عقد الرجل على امرأة وكتب لها مهرا ثم حصلت مشاكل وأرادت الطلاق، هل لها نصف القائمة؟ قضية تنظر، إذا هو طلق باختياره لها نصف الصداق إلا إذا عفت أو هو عفى عن النصف الذي له. أما إذا كانت هي مختلعة سترد له الصداق، قضية تنظر. تقول بعد قولها مساء الخير، أقول السلام عليكم أحسن مساء الخير. قال إنها مفصولة، لم أتلقى بعد استدعاء الطلاق وانتظرت لمدة عامين، طلب مني أحدهم الزواج، ماذا علي أن أفعل؟ هل يمكنني أتزوج؟ وبارك الله فيك، يعني ما فهمت كيف يتزوج ورسميا أنت ما زلت زوجة. إذا حصل إنجاب سينسب للأول، فلا بد أن ينظر في قضيتك عن قرب. هل هذه آخر ثلاث تطليقات؟ هل وراجعك في العدة؟ ينظر الأمر عن قرب، الكلام غير واضح. السلام عليكم. عليكم السلام. إزاي حضرتك شيخ؟ الحمد لله. قاعدين بحضرتك شيخ سؤال. أنا شغال مدرس بالحصة. نعم. فحضرتك أنا بشتغل مثلا في الشهر 50 حصة. نعم. لكن الوزارة عشان تستلم الاستمارة من مدير المدرسة لازم الاستمارة تكون بـ80 حصة، فأنا بتحاسب في الآخر على 80 رغم، بس أنا فعليا ما اشتغلتش إلا 50 بس. طيب تستطيع ترد الزيادة للوزارة؟ لا طبعا ما ينفعش، ده هو حتى الوزارة لو هتقدم لها بـ50 حصة هترفض، هتقول لا 50 حصة في الشهر تتوزع على المدرسين، ما يجيش مدرس يشتغل بالحصة إلا لو أقل شيء مثلا 80 حصة. من الذي استدعاك للتدريس؟ مدير المدرسة. مدير المدرسة اتفق معك على ماذا؟ اتفق معايا، قال لي الحصة ثمنها كذا، هتشتغل الحصة ثمنها كذا بالحصة. فأنا قلت له تمام ماشي، فمشيت أنا هشتغل، فهو لقيت الجدول بتاعي 50 حصة في الشهر. ايه، لكن هو بقى الاستمارة في الآخر عشان الوزارة توافق يتم الموافقة عليها لازم تكون فيها حصص زيادة، بس أنا فعليا الحصص دي ما اشتغلتهاش. المشكلة مع المدير الآن، عقدك مع المدير تلتزمه، هذا الذي أعرفه. أما أنك تستخلص مني فتوى بالتزوير لا أستطيع، لكن أستطيع أن أقول عقدك مع المدير الذي تعاقدت معه ملزم لك وله. السلام عليكم. نعم. أعتذر عن ما وراء ذلك. ما حق الزوجة التي تسافر مع زوجها عندما يعود لبلده لزوجته الأولى؟ واسكفاك ما أنت معه في الخارج، يعني أقول لهذه الزوجة أن واحد تزوج زوجة في دولة مثلا، يعيش في دولة وتزوج امرأة، عايش معه طول السنة، نزل للزوجة الأولى فالثانية تسأل حقي، تريد أن تخصط طول السنة، حق الأخرى ضايع معك أنت وزوجك، فالعدل مطلب. وهذا ظلم يقع من الأزواج المسافرين، يسافر ويقول أنا ما أنا مستطيع أعيش وحدي. صح، طيب استخدم زوجتك لك، لا أستطيع أن أستخدمها، ماذا يفعل؟ يتزوج ويتلذذ ويترك الزوجة التي في بلده يعني بين جدران البيت مهملة لمدة سنة سنتين، والثانية الثانية تريد أيضا أن تشارك إذا نزل الأجازة تشارك الأولى في حقها. ظن أن هذا ظلم واضح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يكرمك. عندي سؤالين الله يكرمك. اسأل. السؤال الأول، أصلي وراء الإمام العصر لكن فاتتني ركعة الأولى، والإمام صلى خمس ركعات، احتسبها ركعة لك. ايه؟ احتسبها ركعة لك، الخمسة له يا الرابعة لك. أصلي مع الإمام عادي. نعم، جزاك الله خير. السؤال الثاني يا شيخ، حضرتك يعني في واحد سألني السؤال لكن أنا ما عرفتش أرد عليه، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيحارب الكفار والمشركين كان بيفرض عليهم الجزية. فهل هنا إن هو بيقول كده كان بيكرههم على الإسلام، إما تدخل في الإسلام يا إما تدفع الجزية؟ أنا ما عرفتش أرد عليه. المشركين لا، المشركين ما كان في جزية على المشركين، إنما الكلام على أهل الكتاب الذين يعيشون في بلاد المسلمين مقابل تأمينهم ومقابل الدفاع عنهم، ولأنهم لا يجندون في بلاد المسلمين، فلهذا كان. هل كانوا يحتاجون للدفاع؟ نعم. هل كانوا يحتاجون للدفاع؟ طبعا، هم هو الذي شرعها. من هم الذي شرعها؟ الله. خلاص، لا كلام لنا مع كلام الله. لذلك قال ربنا قولا سمعا وطاعة لله رب العالمين، سمعا وطاعة لله رب العالمين، سمعا وطاعة لله رب العالمين. فهمنا الحكمة أم لم نفهمها؟ السلام عليكم. سمعا وطاعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ، إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخ، أنا سؤالي لو سمحت، أنا دلوقتي عندي بطلع كل سنة زكاة المال في شهر رمضان. الله يتقبل منك. والشهر ده المفروض بطلع زكاة المال، لكن للأسف أنا قعدت من الشغل وما عندي شغل دلوقتي، وتراكم عليا إيجار البيت. فأنا ممكن أشيل إيجار البيت من زكاة المال من مبلغ الزكاة ولا من أصل مبلغ الزكاة؟ عفوا. أنت طيب. أنت الآن معك مال، معك مثلا مليون مثلا. أيوة. وجبت فيه الزكاة 525,000. أيوة. لكن أنت تقول كان علي شهور سابقة إيجار ما دفعتها. صحيح. وتسألني هل أخصم هذه الأجور التي ما دفعتها علي ديون مما سبق أم أزكي؟ أيه. على الجميع. أقول الوجهان قائمان، إن خصمت الديون لأنها ديون عليك والملك ليس كله لك، المليون ليس كله لك، إنما في 50,000 منه حق أصحاب البيوت والإيجارات، لك ذلك، لك أن تخصمها وتزكي على المتبقي، وإن أردت الفضل تزكي على الجميع. بارك الله فيك يا هاني ابن فتحي، حفظك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول، عندي مال لم يبلغ النصاب، وعندي ذهب بلغ النصاب، فهل يضم المال على الذهب؟ نعم يضم، لأن الذهب مال والمال ذهب. يضم؟ هي يضم طبعا. تمام. طيب السؤال الثاني، لو أنا يعني سمعت في خطبة في صلاة التراويح إن كان الإمام بيغلط كتير، فكان الرجال يعني كان في منهم بيردوا، ففي الخطبة الشيخ قال لا، ما حدش يرد الإمام هو بيصلي إلا إذا سكت، ما حدش يرد في الخطأ، فهل ده يجوز؟ لا طبعا. افرض قال إن الذين كفروا في جنات النعيم، نسكت ولا نرد؟ لا طبعا نرد. طيب، لأن الخطأ واضح، لكن في أشياء مثلا إن ربك عليم حكيم، إن ربك حكيم عليم، بعض العلماء يتساهل في هذا، يتساهل في هذا. أما إذا لبست عليه صلاته أو غير المعنى وأخل بالمعنى، أو أسقط شيئا يخل بالمعنى، يلزم الرد، يجب. نعم. نعم. إذا لم يخل بالمعنى ما حدش يرد. لا، من قال ما حدش يرد أيضا؟ قلت لك يعني الأشياء الخفيفة التي من الممكن بعض العلماء يتجاوزون عنها، إن ربك عليم حكيم، إن ربك حكيم عليم، مع أن الذي يقول بالرد له وجه، لكن أحيانا إذا سكت خشية أن تلبس عليه صلاته. نعم جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى؟ نعم مصطفى تفضل. شيخنا أنا بس حبيت أقول لك بارك الله فيك وفيك وأتمنى دعواتك لي لو كل ما تفتكرني في هذه المكالمة. الله يبارك فيك وحفظك وسلمنا وياك. يبارك في عمرك شيخ. وياكم وياك تفضل. الله يسلمك. آسف قطع رقم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخنا؟ الحمد لله. أطال الله في عمرك وحفظك ونفع بك الأمة إن شاء الله. ولك بمثل. ولكن لي ملاحظة على دعائك، إذا دعوت لأحد فلا تقل عقب الدعاء إن شاء الله. يعني عيسى عليه السلام قال أرزقنا وأنت خير الرازقين، إبراهيم قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، الرسول قال لأنس اللهم أكثر ماله ولده وبارك له فيما أعطيته، وبعد ذلك الرسول يقول لا قلن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستكره له. لازم المسألة. بارك الله فيك يا شيخنا. وياك تفضل. سائل يسأل ويقول بأن أحد أقربائه زوجته أعطاه مبلغ من المال كمساعدة لأنه ليس لديه وظيفة ويعتبر فقيرا، وبعد فترة بحث عن المال وعن مصدره فاكتشف أن المال هذا من شهادات ادخار، وبعد اكتشافه أنه من شهادات ادخار ما يعني اعترق عليه المسألة، يعني ماذا يعمل يعني؟ هذا السؤال. سائل يقول بأن أحد أقرباء زوجته أعطاه مال كمساعدة لأنه شخص لا يمتلك وظيفة، ليس لديه وظيفة ويعتبر فقيرا. وبعد السؤال وبعد سؤال الشخص عن مصدر المال اكتشف أنها من أموال شهادات ادخار، فاحتارت عليه الأمور، فماذا يعمل؟ هل يستخدمها أم لا يستخدمها؟ هي صرفت أو ما زالت موجودة؟ هي صرفت ولا زال يصرف منها. خلاص الذي صرف لن يؤخذ عليه، والباقي ما دام أعلمه أنها ربا يردها إليه. هو لم يعلمها، هو لم يعلمه، ولكنه بحث عن بطريقة خاصة. هذا متنطع. هذا متنطع. أوكي. يعني هو يبحث عن إجازة. ليس له أن يبحث. ماذا يعمل؟ الأخ الذي أعطاه ظاهره السلامة أم ظاهره الإثم والفجور؟ ما فهمت يا شيخ لو سمعت. الأخ الذي أعطاه هذا المال ظاهره السلامة أو ليس ظاهره السلامة؟ ظاهره الديانة يعني؟ ظاهره الديانة والبر وإنسان يعني على حقه، وهو أعطاه من باب المساعدة يعني كي يساعده. له عمل آخر غير إيداع الأموال في البنوك؟ له عمل آخر الآن لست أعلم والله. يعني في شخص صالح أتاك وأعطاك مالا، أعطاك مالا والله يقول له سيرة حسنة في الناس، أنت يا متنطع، مش أنت يعني متنطع، ذهب يسأل من أين أتى بهذا المال، فقيل له إن هذا المال فوائد ربوية، قيل له من القائل له؟ واحد. ما دام ظاهره السلامة والصحة يا أخي الكريم، ظاهر الرجل السلامة والديانة الذي أعطاك هذا المال، خذه ولا تسأل. يعني يستخدم المال؟ أي لا تسأل، لا تسأل. طيب تمام. مع السلامة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يا شيخ. والله أنا كنت يوم جاي تعبان من الشغل كان قبل الفطار كده بساعة ونص ساعتين المهم نمت يعني انا ما حسيتش. ايوه فبنتي جت صحتني جات لي قوم افطر يعني وجابت لي البلح وكده بنت صغيرة يعني مش كبيرة. انا لما قمت سمعت صوت اذان بس بعيد غير الاذانات المتعود عليها انا جنب البيت عندي يعني. يعني باختصار أنت أكلت وشربت خطأ وكان الفجر قد طلع كده السؤال. أكلت أو شربت خطأ تظن أن الفجر لم يطلع وقد طلع. لا ده كان في المغرب يا شيخ. المغرب إيه؟ أي ماذا المغرب وبقول لحضرتك سمعت أذان بس بعيد شوية. أيوة بعد ذلك يعني بعد كده وانا باكل خدت بلحة او الثانية رحت سمعت الاذانات اللي جنبي انا المسجد اللي انا معتاد عليها يعني. بلحة فقط يعني ولا بلح؟ ايه؟ يعني اكلت بلحة فقط ولا اكلت بلحا كثيرا؟ لا ده كان بلح بلبن كنت باكل بمعلق يعني. لا يعني يعني الفرق ثواني يعني بالشكل ده. ايه؟ الفارق ثواني. لا بس انا بقول لحضرتك اللي انا سمعت اذان بعيد يعني. ايوه الفرق بين الاذانين كم الفرق بين الاذانين؟ مفيش ده انا حطيت معلقه في بقي يعني عفوا وثاني واحده برفعها سمعت الاذان الثاني. خلاص صيامك صحيح. صيام صحيح يعني؟ نعم جزاك الله خير يا شيخ. المؤذنون لا ينطقون كلهم في وقت واحد يعني. يا ربي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. بقول لحضرتك يا شيخنا في واحد طلب مني مساعدة لزواج بنته. ايوه. وانا اقدر اساعده بس بطريقة فوائد فلوس فوائد ربوية. يا هذا الشخص تربطك به قرابة؟ لا معرفة بس هو قصدني ان انا اساعده فنعرف باب يقدر يساعده بس عن طريق فلوس فوائد ربوية. خلاص ما دام لا تربطك به قرابة قد ممكن تعطيه منها. جزاك الله خيرا يا شيخ. هل على مال الأيتام المدخر زكاة؟ مال الأيتام المدخر إذا بلغ النصاب لكل يتيم مستقل إذا كل يتيم مستقل بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول يزكى. زكى لا دليل على إسقاط الزكاة عنه. وورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ثمروا مال اليتامى لا تتركوها للصدقة تأكلها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبا عبد الله أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ربنا يعزك ويرفع قدرك في الدارين يا رب وإياك. سيدنا سمعت من حضرتك انك مضاعف حريف ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم على الارض ان تاكل اكسل الانبياء لان هناك راوي اسمه عبد الرحمن بن تميم. عبد الرحمن بن يزيد اختلف فيه. لا. هل هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر كما هو منصوص في كتب او عبد الرحمن بن يزيد بن تميم كما مال اليه البخاري وابو حاتم الرازي وغيرهما؟ طيب حضرتك من خلال منبر حضرتك الطاهر يعني انا اشهد شهاده لله اقابل بها الله عز وجل يوم القيامه ان الجسد الشريف في الحجره كما هو. هل تتفق معي انت يعني تختلف ان الجسد اكله الدود؟ والله انا لا اعلم انا ما رايت شيئا. انا اتكلم يعني حضرتك متبني الراي ان تخصصي عفوا بمعنى ذلك ان الجسد تاكل وحاشا لله. تصبر علينا حاشا لله. هو دائما إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم. اختلف العلماء أو عفوا في صحة حديث من الأحاديث هل ثبت حتى نرد إليه القول أو لم يثبت. فالأصل الذي سيرد إليه في خلاف. وعندنا نصوص عامة تفيد أن أجساد البشر تؤكل. عندنا نص عام وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم يبلى إلا عشب الذنب. هذا ثابت صحيح. بقي الكلام على أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ورد في أجساد الأنبياء حديث واحد أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني. هذا القدر الصلاة على النبي يوم الجمعة له شواهد، لكن الذي ليس له شواهد هو كيف يا رسول الله كيف تبلغك وقد أرمت، يعني أصبحت رميما. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث لو ثبت لا رأي لنا أبدا معه، كلام النبي فوق كل كلام، لكن هذا الحديث في سنده رجل اسمه عبد الرحمن ابن يزيد، فهذه الطبقة اثنان اسمهم عبد الرحمن ابن يزيد، واحد اسمه عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر ومنصوص في كتب في مسند أحمد أو في سنن في بعض السنن أنه عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر، فالذي صحح الخبر صحح على أساس أنه عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر ثقة، لكن جنح الإمام البخاري رحمه الله وأبو حاتم الرازي رحمه الله وغيرهما إلى أن ذكر ابن جابر وهم، وإنما هو عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم، لأن الراوي عنه معروف بالرواية عن ابن تميم أو شيخه معروف بابن تميم يفيد أنه ابن تميم، فإذا قلنا أنه ابن تميم وهذا جنوح البخاري فابن تميم مجهول فيكون الخبر ضعيفا. هذا الذي عندي في الباب فقط. أما إذا أنت رأيت، أنت رأيت جلسة رسول الله بنفسك؟ أنا لم أراها حضرتك، ولكن أنا حضرتك بسبب الحديث أنا أرد على حضرتك بالحديث برضو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك وحاشا لله وحاشا لله أن يكون الأنبياء من ضمن هذا الحديث وهم كلهم من بني آدم. عفوا عفوا لا لحظة هذا لله عز وجل لحظة اصبر يا أخي اصبر يا أخي افهم يا أخي افهم يا أخي أنا أرد عليك بسؤال لماذا حضرتك لا ترد علي؟ أنا بقول لك أنا مهمتي حديثية، قلت لك من العلماء من صححه باعتبار أنه ابن جابر ومنهم من ضعفه باعتبار أنه ابن تميم المجهول، فهمت هذا أولا. أما الجزئية التي أثرتها تصار تحت سياق آخر، هل الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه جميعا عليهم صلوات الله وسلامه جميعا معصومون من كل شيء أم ليسوا كذلك؟ فأقول معصومون عصمة تبليغ الشريعة لا شك في هذا، الأنبياء إذا بلغوا عن ربهم شيئا معصومون، لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لقوله تعالى في كتابه الكريم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصد ملائكة تحرس الوحي عند نزوله وبعد نزوله، وكذلك الثالث في تفسير في سورة فصلت قول الله تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل الشيطان لا من بين يديه ولا من خلفه، فالأنبياء معصومون عصمة تبليغ الشريعة، لكن هل يمكن أن نبي من الأنبياء يجتهد ويوجه إلى وجه الحق والصواب المخالف لاجتهاده حتى تتعلم أمته؟ هذا وارد، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إبراهيم قال نفسي نفسي إني كذبت ثلاث كذبات، موسى قبل البعثة قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، داود ظن أننا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، سليمان عليه السلام قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والعناق. هذا الذي عندي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث رأيت موسى عند الكثيب الأحمر قائم يصلي حضرتك. ما اختلفنا، أنا لا أختلف معك في شيء ثبت في الكتاب ولا في السنة. وأن الصالحين جابر بن عبد الله حضرتك يقول رأيت أبي بعد 40 سنة حضرتك وهذا لم يكن من أولي العزم وهذا رجل صالح شهيد رآه ابنه بعينه وبيده ونقلاه بعد 40 عاما. لا لا يصححون الحديث ما في أحد غير حضرتك والله أقسم بالله أنا أحب في الله الأول لا عشان ما تفكرش عندك أنا أجادك واشهد الله على هذا الحب فاصبر عليا حضرتك اشهد الله عز وجل الى يوم القيامه ان الكافر الشريف في القبر لن ياكله الدود. حضرتك هل انت لماذا لا تنطق حضرتك وتقول نعم او لا؟ نعم انا ما اعرف، انا اعرف انا شفت امثله يعني ما تنطق في الحديث حضرتك يبقى انت كده مؤيد ان الجسد متاكل. الشريف متأكل وأنا أرد حضرتك لهذه الشهادة لو قبل بها الله عز وجل. خلاص تمام. الشريف في الروضة كما هو لم ولم يكن طول الجسد الطاهر الشريف. ماذا أقول لك؟ برضو أذكرك بس عفوا أذكرك أنت تقول إن جابر جاء بعد 40 سنة ورأى أباه كما هو، كلامك خطأ، هو فقط جابر جاء بعد أشهر قليل أو شهر لنقل أبيه من القبر لأنه مدفون مع رجل آخر. قال وجدت عاما يا سيدنا في زمن معاوية ابن أبي سفيان. يا أخي ما حصلش بعد 40 عاما هكذا قال الشيخ ابن عثيمين والشيخ الحويني يا أخي الله رحمه الله ابن عثيمين، لا يقول أحد 6 أشهر إلا حضرتك. أنا أولادي والله أنا أردت عندهم. فأنا أستنصحك أنصحك تراجع طرق الخبر، خبر جابر، وبعدين راجع طرق خبر جابر بن عبد الله، ثم وجد شيء منه تغير أذنه، وجد الأذن تغير إلا موضع، يقول الشيخ لن يتغير إلا موضع الضر، وجد الكتب كما هو. خلاص أشكرك، أنا سأقابل ربي وأنت ستقابل ربك. سلام. أنا أقابل بس. خلاص يا تعوذ بالله مش طرجي، بينا له الأمور ب... السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو من سيادتكم دعائنا بالتوفيق وبارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. عندي سؤال، شخص استيقظ من النوم ولكن أراد أن يجمع زوجته في نهار رمضان. أيوه. شرب يعني هو شرب مياه الأول متعمدا حتى يصوم يوم واحد، هل عليه هكذا صيام يوم أم 60 يوم؟ هذا السؤال يعني احتال كي يأتي زوجته بالشرب. نعم، شرب أولا ثم جمع زوجته. هل يصوم يوما أم 60 يوما؟ هذه حيلة، هذه حيلة وعليه الكفارة المغلظة 60 يوم. حيلة وعليه كفارة المغلظة، بل قد يعذر أكثر، يعني تكون 60 يوما. نعم نعم 60 يوما، لأنه محتال، محتال، هو احتال لذلك. تمام. والجزاء يعني بنقيض عمله. الله يسلمك. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. عندي شيخ سؤالين، سؤال أول إن شاء الله. سؤال أول بإذن الله. أيوة. إن أنزلناه في ليلة القدر. أيوة. النزول هنا هو القرآن، وهل ليلة القدر كانت موجودة قبل نزول القرآن أم لا؟ إن أنزلناه في ليلة القدر، أنزلنا القرآن. تمام. لكن لكن قبل نزول القرآن كانت موجودة؟ الله أعلم. الذي يظهر أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فضلت على ما يستفاد من كلام المفسرين على سائر الأمم بليلة القدر. نعم. لكن إن أنزلناه يجب أن تفهمها أنزلناه إلى سماء الدنيا، أو كانت بداية نزوله في ليلة القدر اتجاهان. يعني شغلنا فهمت المستقل الآية، يعني ليلة القدر كانت موجودة ثم أنزل القرآن عليها. لا الله أعلم هل كانت ليلة القدر في الأمم من قبلنا فضيلة للأمم من قبلنا، لا أعلم شيئا في هذا. تفضل. مش أنا شهر رمضان أنزل فيه القرآن. لا لا. نفس برضو الفهم نفس المعنى ولا برضو السياق يختلف هنا؟ أعد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أيه. هل سياق الآية نفس سياق الآية صوت القدر ولا يختلف؟ يعني نفس الفهم مش أنا؟ القرآن نزل من عند الله في ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن كنا منذرين. فكيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة؟ لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فالجمع أن يقال إما أن القرآن نزل من عند الله إلى سماء الدنيا جملة في ليلة القدر كله، وبعد ذلك نزل على الرسول على حسب الوقائع منجما على مدار 23 سنة، أو ابتداء نزوله على الرسول كان في ليلة القدر، كل قال به فريق من العلماء. أن هل كانت ليلة القدر في الأمم من قبلنا؟ لا أعلم شيء. سلام عليكم. الأخ الذي يناقش في مسألة الرسول عليه السلام والجسده تآكل أو لم تآكل، والله أنا سعيد بهذه المكالمة، أنا سعيد بهذه المكالمة الأخ غيور، ونحن الحمد لله أشد غيرة منه على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن عملي في المسألة حديثي، عملي حديثي. الأخ يقول ما تكلم أحد في الحديث، ظني أنه قليل العلم جدا، ولو شاء راجع أقوال العلماء، لو شاء راجع قول البخاري، لو شاء راجع قول أبي حاتم الرازي رحمة الله تعالى عليهم. فيرد العلم لأهله، يرد العلم الحديث الأولين الأفاضل بارك الله فيك. أعرف أن هناك من العلماء من صححه، وذكرت أن الحديث في سند عبد الرحمن بن يزيد منصوص في الكتب أنه ابن جابر، لكن البخاري برهن على أنه هو الذي يتبناه أنه ابن تميم، فأنا أظهرت قولي العلماء فقط. فالأخ يقول بعلم أنت خلاص تجنح لصحيح البخاري، إذن أنت تقول الرسول أكله الدود، تشهد أن الرسول أدخلني في مسألة أخرى شيئا ما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. اتفضل. الله يبارك في عمرك. في أخ كان سأل حضرتك إن هو موكل إن هو بياخد الأموال بتاعة زكاة الفطر وبيحسبها لهم على إن هو على القمح، ولكن هو يشتري فول مثلا أو لوبيا أو كده، فطبعا هنا صاع بيختلف من صاع القمح إلى صاع آخر، فطبعا الكمية يعني هو بيجمع فلوس على إن هو حساب صاع قمح. عفوا لكن اصبر علينا بس، يعني هو صاع القمح أغلى من صاع الشعير، صاع القمح أغلى من صاع الشعير، فهم الناس وكلوه قالوا خذ 20 جنيه هات لنا بها زكاة فطر، موكل فجمع الأشينات وجبها طعام، والطعام أيضا صاع من طعام. في الحديث نفسه، في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه، صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من طعام، فهو وكيل عنهم، فاختار الأنفع للفقراء من الأجناس التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. ما في مشكلة. تمام. جزاك الله خير. نعم يا أم يحيى، الأنبياء لهم خصوصيات، والخصوصية لا تثبت إلا بدليل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. اتفضل. الله يبارك في عمرك وعملك يا رب. وياكم. فضلت الشيخ، الوالد الله يشفيه ويعافيه عنده إصابة في الكلى، فالدكتور صام بس أول يوم رمضان، والدكتور طلب منه إن هو يفطر علشان الأدوية. فالنتيجة بأن إحنا مش عارفين هذا الموضوع يرجى شفاءه ولا لا، فكيف التصرف في علشان الصيام في الوقت ده؟ أعد. الوالد الكلى عنده مصابة، فالدكتور طلب منه إن هو لازم يفطر، فصام بس أول يوم رمضان، فهو دلوقتي المرض بتاع الكلى مش قادرين نحدد هل هو يرجى شفاؤه ولا لا يرجى شفاؤه. خلاص، إذا أحببتم، أولا إذا كان لا يرجى شفاؤه ما عندنا نص ملزم أنه يطعم شيئا يوما مكانا، إلا أثر أنس بن مالك، لكن شيء عن الرسول لا، إلا أثر أنس بن مالك أنه لما أسن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، هذا صنيع أنس. وابن عباس يستدل بالآية ولكنها منسوخة عند الجمهور، وهي قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإن أحببتم أن تطعموا عنه مسكينا كل يوم فعلتم، لكن عندنا في التحرير أنه إذا شفي ألزم بالصيام، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بارك الله فيك وإياكم. بفضل الشيخ،